الفنان يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. أنا محتاج أفهم من أولها كده مين معانا ومين علينا. عاوز أعرف بقى الأستاذ صالح جاي يتكلم باسم مين بالظبط. فيه اللي يطلع منهم يقول إحنا معاكم، وفيه اللي يطلع يقول ولا نعرفهم، وده مش شغل سيادة. لازم تبقى المواقف واضحة علشان الكل يعرف يتحاسب على مواقفه أو يتقيم عليها. حلمك علينا شوية يا دكتور، إحنا بنحترمك جدا على فكرة، ومقدرين إنك بتطلع تدافع عننا في الأعلام. أنا بدافع عن الحق، لما بلاقي حد بيتعرض لظلم واجبي أدافع عنه وأتضامن معاه، لكن ده مش معناه إن أنا مؤيد له. مفهوم مفهوم. أنت قلقان مننا وعاوز تطمن، أنا أطمنك. حاضر. أتمنى ذلك، وياريت يكون بكلام واضح مفهوش أي لبس أو تأويلات. إحنا عمرنا في الشارع أطول منكم، إحنا جزء من الشارع. لو الشارع اتحرك هتلاقينا وسط الناس، ولو ما اتحرك هنفضل في الشارع. شفت بقى، شفت يا ربيع، هو ده اللي كان قلقني. بقى انا عاوزك تطمن، تقوم تقلق. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه اهدوا شويه بس. انت عاوز ايه يا باهر؟ ما الراجل بيقول لك احنا معاك اهو. ده مش فعل ثوري، ده فعل انتهازي. دي انتهازيه ثوريه. لو عايز يحرك الشارع يتقدم الصفوف ويعلن موقفه بوضوح، مش يستنى الشارع يتحرك وبعدين يقرر إذا كان يتحرك ولا لا. دي طريقة عمل إحنا بنحترمها دكتور باهر، لكن ما تفرضهاش علينا. مش مجبرين بقى كلنا نبقى زي بعض، ربنا جعل في اختلاف الناس رحمة. المهم إن الهدف واحد والنية خير. شفت يا باهر، مش قلتلك بيقولك النية خير؟ وأنا أتمنى ذلك. صح نوم يا أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ ايه انت بتعود حد يجيلك غيرنا في وقت زي ده؟ احنا حبايبك. لا اصله حبالكو زمن ما جيتوش، افتكرت انكم نسيتونا. حد ينسى حبايبه برضو؟ قوم البس هدومك وتعالى معايا. مجهز شنطتك زي كل مرة ولا لا؟ لا ازاي، ودي تيجي جاهزة طبعا. وادي الشنطة تحت السرير. يلا يا ابني انت، هو لم الورق اللي عندك ده، اتحفظ على كل الكمبيوترات والسيديهات، مش عايز قصقصة ورق تروح هنا ولا هنا. يلا. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا مين؟ هاتولي البت دي من شعرها على الميكروباص بره. نفسك ايه؟ هتقدر تمنع اللي هيحصل؟ الشارع خلاص اتحرك، الشارع كله اتحرك، الطوفان بقى اكبر من اي حد هيقدر يقف وشه. ما تخافيش، هاتولي الواد اللي نط من الشباك ده، اجروا وراه ما تسيبوهوش. يلا يا بنت قدامي. كويس انك قدرت تهرب. حتى لو ما كنتش هربت، محدش خلاص هيقدر يوقف اللي حصل او يمنعه. دول خلاص بقوا زي الفرخه اللي اندبحت، بس بيرفصوا الرفصات الاخيره. وتمارا معرفش خدوه على فين، بس هتطلع ان شاء الله لما ننجح في اللي احنا بنعمله ده. عرفت انهم قبضوا على الاستاذ صالح ومجموعه كبيره من جماعته ورحلوهم على سجن وادي النطرون؟ دول خلاص فقدوا عقولهم. كلها ساعات وهيبان، يا يطلعوا لنا يا نتمسك ونروح لهم. مش مصدق انك لسه محتفظه بتليفوني. وانا مبسوطه ان انت لسه محتفظ بتليفوني، بس برضو مش متعود منك تكلميني الساعه 3 الفجر. اعتبرني من زوار الفجر يا سيدي. كلها ساعات وهننزل الشارع وهنقضي على الاسطوره دي للابد. ما انا بكلمك علشان كده بقى يا باهر. ايه هو انت قررتي تنزلي معانا؟ انت مقتنع بالموضوع ده؟ طبعا مقتنع ومفيش حل تاني. بص بقى يا باهر، اللي هيحصل ده مجرد انتفاضه، الناس زهقانة وداق بيها، وفي ناس تانية هتستغل الغضب ده، هتستغل كل اللي هينزلوا، وانت من الناس اللي هيتم استغلالهم دول. ياه هو انت بقيتي منجمة وعالمة فلك ولا بقيتي من صناع القرار السياسي في البلد؟ وانا معرفش، اخر ما كنت اتوقع انك تستقبل كلامي بسخرية يا باهر. انا خايفة عليك بجد والله. تخيلي ما كنتش واخد بالي. انت ليك مستقبل، انت كده هتدمر مستقبلك بايديك لو اشتركت في اللي هيحصل ده. مهما كان اللي هيحصل، مهما كبر، مهما اسر الوقت او طال، هيتلم هيتلم. لو عينك على مكسب تبقى بتراهن على حصان خسران. الناس نازله خلاص، الخلاص، وانا هراهن على الناس واللي رهنت عليه. سمعاني يا شاهد عابد ميري، تصبح على خير يا هنا. مصدق نفسي يا باهر. انت مصدق اللي بيحصل حوالينا ده؟ مصدق خالص. انا كان عندي احساس ان في حاجه هتحصل في الشارع، لكن ما كنتش متفائل للدرجه دي. معقول الناس دي كلها نزلت يا ربيع الشارع؟ ومش في القاهره بس، ده في كل ميادين مصر تقريبا الناس نزلت الشارع وباعداد كبيره جدا. فكرك النظام هيستجيب لمطالبنا بعد اللي حصل النهارده؟ ما قدامهمش غير كده يا ربيع، لازم يستجيب. الناس اهي في الشارع ونازله بتتظاهر بشكل سلمي، يبقى لازم يستجيب لمطالب الناس. طب ما استجابوش هنعمل ايه؟ الناس ليها طاقه تحمل، ممكن ما تنزلش في الشارع كتير وهيبقوا معذورين. لو الشارع منفض من حوالينا يا باهر هننكشف وهنتعرق قدام امن الدوله، وساعتها هنتسحل على المعتقلات بقانون الطوارئ من غير محاكمات ولا نيابه، ومحدش فينا هيقدر يفتح بقه بكلمه، والنظام هيبقى اشرس من الاول. لو النظام ما استجابش وعمل ودن من طين وودن من عجين، يبقى سقف المطالب هيرتفع قوي، وساعتها بقى ممكن الموضوع ما ينتهيش سلم زي ما بدا. ازاي وانا بقولك الناس دي ممكن تزهق وترجع بعد يوم او اتنين؟ انا مش معاك ان الناس ممكن تزهق وترجع. ترجع فين بس؟ الناس اللي انت شايفها حواليك مش ممكن هيرجع. ايه اللي مخليك متأكد كده يعني؟ انا في الشارع الثوري من سنين، وياما الناس دي خذلتنا بحجة الاستقرار ولقمة العيش. المرة دي لا، صدقني انا عارف الناس دي كويس. بص كده، بص فيهم كويس، في منهم اللي ملوش بيت يرجع له اصلا بعد ما بيته وقع عليه صخرة في الدوية نتيجة الإهمال، وفي اللي مريض بالسرطان بعد ما كان قمح مسرطن نتيجة الفساد، وفي اللي أبوه مات في العبارة ومعاه شقى سنين الغربة، وفي اللي أخوه اتحرق جوه القطر، وفي اللي صاحبه غرق في البحر وهو بيحاول يهرب ويشوف رزقه في بلد تانية، وفي اللي ثانت كرامتهم في اسمه ولا في كمين، حاجز الخوف خلاص اتكسر. 25 يناير ده يوم فاصل في تاريخ البلد، صدقني. هيبدأ التغيير. صدقتي كلامي يا شاب؟ صدقتي هي دي شويه المظاهرات اللي هتعدي والسلام زي ما قلتي لي؟ جالي كلامي بقى ولا لسه هتكبري زي ابوكي؟ انا مش قادره افهم قلقك الزايد عن الحد ده يا ماما. ما هي مظاهرات عاديه هي، يعني حتى التلفزيون مش جايب اي حاجه عنها، مفيش غير الفيسبوك وتويتر، ودول اصلا ارض خصبه للاشاعات. وحفرض مع حضرتك كده ان كام عيل مش متربي نزل الشارع يهتف شويه ويطاقه المكبوته اللي جواه كلها كام ساعه، وشويه العيال دول يرجعوا بيوتهم، وبرامج التوك شو تستضيف كام محلل سياسي على كام خبير استراتيجي يرغوا في اللي حصل ويشتموا في النظام علشان يمتصوا غضب الناس اللي في البيوت. عادي يعني يا ماما زي كل مره. يا بنتي حرام عليكي، افهميني بقى، هي بتبدأ صغيرة كده، إنما بعد كده الموضوع بيتطور وبتبقى نار محدش بيقدر يطفيها. يا ماما أرجوكي كفاية مبالغة، نار إيه تتكلمي عنها؟ الداخلية لو عايزة تمشي العيال دول من الشارع في 5 دقايق كانت هتعمل كده. بس حضرتك بقى ما تنسيش إن النهاردة 25 يناير، يعني عيد الشرطة، والعيال دي مختارة اليوم ده بالذات عشان تفسد فرحة الشرطة بعيدها. والداخلية واعية كويس قوي للكلام ده، ومش هتفسد فرحتها يوم عيدها بايديها، وكمان عشان شويه عيال سيس زي دول. اهدي بقى يا ماما. لا انا مش ههدى المره دي، انا مش ههدى. انا رتبت شنطه سفري وحجزت على طياره لندن الساعه 8، مش هستنى اكتر من كده في البلد دي. رؤيه دراميه جديده لقصه الاديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايفون. العريس. الإخراج علي عبد العال.